يقول: هل يسوغ لمن يكتب في الرد على جماعة التبليغ ونحوها من الجماعات أن يصفهم بالإخوة من باب الرفق والتلطف بالمدعو؟ الأخوة الإيمانية ثابتة لهم عندنا، نعم، هم مبتدعة ضلال، لكن مع هذا لم نسلبهم الإيمان الكامل، نعم.